الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم في موعدنا المتجدد مع شرح أصول الشاطبية. توقفنا بفضل الله تعالى في باب الهمز المفرد، تكلمنا فيه عن مذهب الإمام ورش والإمام السوسي فيما يخص الهمز المفرد من حيث إبدال، سواء كان ما كانت الهمزة ساكنة وما كان فيه إبدال في الهمزة المتحركة. قلنا تذكير بسيط كده قبل ما نكمل إن شاء الله، قلنا أن ورش يبدل كل همزة ساكنة بشرط أن تكون فاء الكلمة، ويبدل، وطبعا شرحنا ما معنى كلمة فاء الكلمة بالتفصيل، ويبدل كل همزة مفتوحة وقبلها ضم واقعة أيضا فاء للكلمة، يبدلها واو مفتوحة. ثم الإمام السوسي يبدل كل همزة ساكنة سواء كان فاء أو عين أو لام، يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ما عدا المضارع المجزوم والأمر المبني وتؤوي وتؤويه ورئيا ومؤصدة وبارئكم. ده اللي احنا شرحناه بالتفصيل في الدرس الماضي، نكمل عليه ان شاء الله تعالى. توقفنا عند قوله ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدل. ووالاه يعني ايه والاه؟ والهاء الضمير بتاع والاه دوت عائد على مين؟ والاه يعني اتبع السوسي وقرأ بالإبدال مثله ووالاه، الهاء عائد على الإمام السوسي، ووالاه يعني قرأ بالإبدال مثله واتبعه في ذلك الإمام ورش في كلمتين. طبعا ورش كان بيبدل فاء الكلمة، لكنه قرأ بالإبدال في غير فاء الكلمة في بعض الألفاظ اتباعا للسوسي وعلى غير القاعدة. ما هي هذه الكلمات؟ قال في بئر وفي بئس. قوله تعالى في سورة الحج فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، قرأ ورش وبير، وبير معطلة. ده مين اللي بيبدل كلمة بئر أصلا على القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ الإمام السوسي فقط، الإمام السوسي فقط. طيب هل بئر موافقة لقاعدة ورش؟ لا، ليست، هي هنا موافقة لعين الكلمة، لعين الكلمة. طب هو ورش بيبدل عين الكلمة؟ لا، ما بيبدلش عين الكلمة، لكن هذه كلمة مخصوص، هذه كلمة مخصوصة اتبع السوسي في الإبدال وقرأ مثله، وقرأ مثله. طيب وأيضا كلمة بئس، بئس كثير في القرآن، وبئس القرار، فبئس المهاد، فبئس المصير، وبئس المصير، بئس للظالمين بدلا، بئس ما خلفتموني من بعد، أي بئس قرأ ورش فبئس المصير وبئس القرار، فلبئس مثوى المتكبرين، لبئس مثوى الظالمين، إلى غير ذلك. طيب مين اللي بيبدل بئس أصلا؟ لما نيجي نقول ما مذهب القراء السبع في كلمة بئس، بئس طبعا السوسي على أصل قاعدته، على أصل قاعدته، وورش عن نافع وليست هي قاعدته، لكن هي كلمة مستثناة قرأها مثل إيه؟ السوسي. بس السوسي طبعا على أصل قاعدته، وورش ليه؟ للنص عليه، للنص عليه. هنا قال وولاه في بئر وفي بئس ورشهم. جميل كده، واضح. وهناك كلمة أخرى وهناك كلمة أخرى قرأها ورش بالإبدال بالرغم أنها ليست فاء للكلمة، لكنه ليس ورش وحده. قال الإمام الشاطبي: وفي الذئب ورش والكسائي، وفي الذئب ورش والكسائي. طيب كلمة الذئب: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، وأخاف أن يأكله الذئب فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا. الثلاثة في سورة يوسف. كلمة الذئب، من الذي يبدل كلمة الذئب على ما ذكرنا؟ الذئب السوسي فقط. لماذا؟ ورش على ما ذكرنا في الدرس الماضي. السوسي فقط لأنها ليست فاعل للكلمة، لا يبدلها ورش. نحن تكلمنا في الدرس الماضي، أكرر، عن ورش وعن السوسي. السوسي مطلقا ورش فاعل الكلمة. طيب هذا السوسي خلاص، لأن ممكن حد يفهم إن هو وورش وفي الذئب ورش والكسائي، وورش والكسائي بس، ورش والكسائي فقط. لا، عشان كده قال في أول البيت: ووالاه، حتى لا يفهم أن نخرج السوسي من الإبدال. لا، السوسي هذه هي أصل قاعدته. يبقى من الملخص، من الذي يبدل في كلمة الذئب؟ السوسي. من أين السوسي؟ على أصل قاعدته، ثم ورش عن نافع، ثم الكسائي، ثم الإمام. أدي أول حاجة للكسائي، هي ظهرت معانا. السوسي هو ورش والكسائي، تمام؟ طيب، ثم قال: وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. كلمة لؤلؤ معرفة أو ناكرة؟ يعني إيه معرفة أو ناكرة؟ يعني معرفة يخرج مثلا منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني بمعرفة بالألف واللام، أو منكرة كأنهم لؤلؤ مكنون، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، حسبتهم لؤلؤا منثورا، إلى غير ذلك. يعني كلمة لؤلؤ على أي وضع جاءت فيه في القرآن. كلمة لؤلؤ فيها همزة ساكنة، ها، من الذي يبدل؟ يلا كما تعودنا. السوسي أيضا على أصل قاعدته. ثم يواليه أو يتبعه أو يوافقه أو يقرأ مثله الإمام شعبة. شعبة عن عاصم، شعبة عن عاصم. يبقى من الذي يبدل مثلا كأنهم لؤلؤ مكنون، يقرأ كأنهم لؤلؤ مكنون، لؤلؤا منثورا. السوسي وشعبة، وأكد السوسي من أصل قاعدته، يعني لن لذلك قال: ولاه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طبعا تبدل الواو نظرا لأن قبلها مضموم. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى، ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى. قال تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الآية اللي قبلها: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يرثكم قرأ أبو عمرو بهمز ساكنة قبل اللام: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا. لا يألتكم من أعمالكم شيئا. طيب هذه همزة ساكنة، قرأ أبو عمرو كله من راويه الدوري والسوسي بهمز ساكنة. طيب من الذي يبدل الهمزة السوسي على أصل قاعدته وللنص عليه؟ قال وألتكم الدوري والإبدال يجتلى، يعني قرأ الدوري يألتكم كما لفظ بها بالتحقيق وأبدلها السوسي يجتلى رمز للسوسي لا يالتكم من أعمالكم شيئا. لا يالتكم من أعمالكم شيئا، وقرأ الدوري لا يألتكم من أعمالكم شيئا، وقرأ الباقون لا يالتكم بدون همزة أصلا، فمش هيكون مش هيكون في حد إيه داخل في مسألة الإبدال، هو الدوري والسوسي، لأن الاثنين هما فقط اللذان يقرأان بهمزة ساكنة، أحدهما بالتحقيق على أصل قاعدته والآخر بالإبدال على أصل قاعدته. واضح؟ آخر كلمة معنا أو آخر كلمتين، قال رحمه الله وورش لئلا والنسيء بيائه، وورش لئلا والنسيء بيائه. كلمة لئلا حيث وردت في القرآن ثلاث مواضع، في سورة البقرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، في سورة النساء لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، في سورة الحديد آخر آية لئلا يعلم أهل الكتاب. قرأ ورش بياء إبدال الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة، دي همزة متحركة ليست ساكنة، إبدال الهمزة ياء مفتوحة بدلا من لئلا يقرأ ليلا يكون للناس عليكم حجة، ليلا يكون للناس على الله حجة، ليلا يعلم أهل الكتاب، بيبدل الهمزة المفتوحة ياء المفتوحة خاصة بكلمة ليلا. وأيضا كلمة النسيء، كلمة النسيء مذكورة في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة بالكفر. قرأ ورش أيضا كلمة النسيء بإبدال الهمزة المضمومة ياء مضمومة أيضا، بقت النسيء. وورش لئلا يعني أبدل ورش لئلا بيائه، وأيضا النسيء بيائه. لكن قال في تكملة البيت إيه بقى؟ وأدغم في ياء النسيء فثقلاه، يعني بعدما أبدل الهمزة ياء مضمومة النسيء أصبحت الياء الأصلية اللي في كلمة نسيء ياء المد، ثم الهمزة المبدلة ياء واحدة مشددة إدغام، يبقى تصير إنما النسيء زيادة في الكفر ياء واحدة مشددة. أدغم هذه الياء المبدلة في الياء الموجودة أصلا في كلمة النسيء بقت ياء واحدة مشددة، يبقى الملخص إن ورش يقرأ هكذا إنما النسيء زيادة في الكفر. واضح؟ انتهى الباب. آخر بيت، آخر بيت بيقرر قاعدة معروفة جميعا لدينا من أحكام التجويد، وإبدال أخرى همزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، كآدم أوهلا. قاعدة مد البدل أن مد البدل أصله همزتان، وهذه وحرف المد أصله همزة ساكنة، يعني آدم أصل أقدم ثم أبدلت الهمزة الثانية ألف آدم، أوتي أصل أؤتي، إيمان أصل إيمان، ثم أبدلت الهمزة، طبعا أصل الكلمة صرفا يعني أبدلت الهمزة الثانية ياء من جنس حركة ما قبلها. معروف هذا الكلام وليس فيه جديد وليس فيه خلاف أصلا بين القراء، يعني من عادة الناظم أنه يذكر الخلاف بين القراء، لكن هنا ذكرها وهي طبعا معلومة معروفة وليس فيها خلاف عند أحد. طبعا كلمة أهيلة بيمثل بالمد البدل بالواو، وهي ليست كلمة في القرآن لكن أتى بها لتتمة البيت يعني. بهذا بفضل الله تعالى نكون انتهينا من الباب، أولا مذهب ورش ثم مذهب السوسي ثم من تبع السوسي في الإبدال، ثم كلمتين أخيرتين لورش. يعني نرتب هذه الأفكار عند المذاكرة سيسهل الأمر إن شاء الله تعالى. من المفترض أن أبدأ في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، لكن هذا الباب محتاج إلى أن نفرده بالشرح لأنه مهم جدا، فسنرجئه إن شاء الله للدرس القادم، وهي فرصة لمذاكرة ما تم شرحه، يعني وخصوصا في باب الهمزات، لأننا سننتقل إلى جزء ثاني من الهمزات وربما يكون أصعب قليلا مما سبق. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وباب وقف حمزة وهشام على الورش، ليس يعني سيحتاج إلى تفصيل وتركيز شديد إن شاء الله. كلمة يألدكم قرأ أبو عمرو يألدكم بهمزة ساكن بس، ونطبق القواعد عادية خالص. كلمة يألدكم قرأ أبو عمرو يألدكم بهمزة ساكن. طيب أبو عمرو ده عبارة عن الدوري والسوسي، السوسي بيبدل كل همزة ساكن خلاص يالتكم، الدوري بيبدل، ذكرنا الدوري في أي شيء من الإبدال، بس سيقرأها محققة ويالتكم الدوري كما لفظ بها، والإبدال يجتلى السوسي. تمام. الأخت اللي بتسأل على ممكن إعادة يالتكم، في مشكلة؟ ياء لما تبقى الهمزة الساكنة وقبلها مفتوح، من يبدل اللي هو السوسي كيف يبدل؟ يبدلها ألف لأن ما قبلها مفتوح. لا يالتكم من أعمالكم شيئا، الدوري كما هو يالتكم، والباقون بحذف أصلا الهمزة يبقى يالتكم. تمام. لماذا ذكر يالتكم هنا للدوري ولم يذكرها في الفرش؟ والله الناظم أحيانا يأتي ببعض الكلمات في الفرش وهي من الأصول، وبعض كلمات في الأصول يذكرها في الفرش، يا ما جاتت به قريحته أثناء النظم يعني، جزاه الله خيرا. يعني مسألة إن هو يجمع يضبط الأمر في أبيات شعر مسألة صعبة، أتى بها في الأصول مع أنها يعني تتمة للكلام على الإبدال، يعني فيها إبدال للسوسي تتمة للكلام على الإبدال، وهناك أشياء مفترض أن يذكرها في أبواب الأصول تتمة للكلام على الأصول ذكرها في الفرش في أول موضع لها، يعني ما جادت به قريحته وما أتى به ذهنه بذلك، ولا إشكال يعني سواء ذكرها في الفرش أو ذكرها في الأصول ستدرس كلها، والمحصلة بالنهاية أنه رحمه الله جمع القراءات السبع كلها فرشا وأصولا في قصيدة واحدة، وهذا يعني من الأشياء العظيمة التي كتب الله عز وجل لها القبول في الأرض. درس النهاردة كان درس بسيط، سنتوقف إلى هنا، يعني ننظر في يعني أبواب الهمزات، الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، الهمز المفرد نذاكرهم ونحفظهم كويس، عشان هنبدأ في قسم من التعامل مع الهمزة يشتكي الطلاب فيه من صعوبته، ومن حضر معي الدروس الماضية سيعلم إن شاء الله أن كل صعب أو كل ما اشتهر أنه صعب يعني سيكون سهلا ويسيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، بتيسير من الله أولا وبمحاولة لذلك إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله بعد نصف ساعة الحلقة الثانية من شرح الدورة القديمة في تتمة أيضا سورة يونس. بقي كان تبقى في سورة يونس بعض الأبيات سنشرحها إن شاء الله في موعد الحلقة إن شاء الله بعد نصف ساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.